يا غافلا عن ربك اصغى معي جذرك وعيناك. فالكون مملوء بأسرار إن حاولت تفسيرا لها أعياك. كل صحيح يموت لنا علتي، من ذا يا صحيح من أمنيتي دهاك. كل العليم نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بل سائل الأعمى خطأ وصل الزحام بلا اصطدام، وقل يا أعمى من ذا يقود خطاك. بل سائل البصير وقد كان يحضر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل بطول النحل كيف تقاطرت شهدة، وكل الشهد أن حلاك. وإذا رأيت النخل مشكوك النوى فاسأله، وكل يا نخل من شغل نواك. وإذا ترى الثعبان يعطف سمه فاسأله، وكل يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله فوق الخلائق كلها، إن لم تكن تراه فهو يراك. ختم إخوة الإسلام ونحن في هذه الليلة الكرمة المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم، نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله. نعيش في رحلة هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي الكبير، ذلكم القارئ الذي استطاع أن يرسم لنفسه رداء خاص تحت قبة سماء القرآن، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ بتحديد الدعوة للجنة العربي والمقيم بهنباي مركز الجمعة في محافظة الشرقية، يتلو أو يتلو بآيات الله البينات، سائلين المولى عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب رجل يجب يقول لك الصباح وهو بس عن الضحر وهو علم علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وما تقدموا لأنفسكم من خير واستغفر الله وأقيم الصلاة الله يزيدك يا شيخ محمود. الله يزيدك يا شيخ محمود. إِنَّ اللَّهَ لحد ما تخلص قلة المناديل. لا بس كتير واحد يجي يوفر السرعة من يطلع ليش يا مولانا؟ هذا الله يحفظنا خلال عجائب تعوق وتحرمنا. وما هو بالهزل وما هو بالهزل بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم للمتقين